تفسير الآية 52 من سورة يوسف، يقول تعالى: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي ذلك القول الذي قلته في تبرئته وتنزيهه والاعتراف على نفسي هو لكي يعلم زوجي أني لم أخنه بالكذب عليه، ولم تقع مني الفاحشة، وأنني راودته فقط واعترفت بذلك لإظهار براءتي وبراءته، ولكي يعلم يوسف أيضا أني لم أخنه في غيابه بأن أذكره بسوء أو أتمادى في اتهامه استغلالا لوجوده بالسجن لا يستطيع الدفاع عن نفسه، بل شهدت له بالحق وهو غائب. كذلك من المعاني أن هذا من كلام يوسف، بمعنى أن ذلك الذي فعلته من رد رسول الملك إليه هو لكي يحدث التحقيق ويتضح للجميع حقيقة براءتي، لكي يعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته في حال غيابه. قوله تعالى: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي وقلت ذلك أولا وأخيرا لأن الله لا ينجح مكائد الخائنين ولا يوفقهم ولا يرشدهم في خيانتهم ولا ينفذ كيدهم وغدرهم لمن حولهم ولا يسدد، بل يفضحه ويبطله ويزهقه ولو بعد حين من الزمان، وكل خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسه مع الوقت، ولا بد أن ينكشف وينفضح أمره بإذن الله وتدبيره ونصره للمظلومين. والخائنون هم الغادرون الخسيسون الذين ينكرون الحقوق ويضيعون الأمانات ولا يحافظون على العهود والمواثيق ولا يوفون بها، بل يخلفون وعودهم ويكيدون المكائد ويرتكبون الجرائم.